هذا هو الشريط الخامس والثلاثون من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الأفضل أن يؤدي العجير أن يؤدي المستأجر إلى العجير الأجرة قبل أن يحب عرفه بلده. كما المراد بقوله قبل أن يجف عرقه، مع أنه في بعض المسائل لا يعرق المستأجر؟ نعم، المؤجر. نعم، المراد الإسراء بالمبادرة في إعطاء حقه وإجراءه. المراد ذلك الإسراء بالمبادرة في إعطاء حقه. طيب، لو أخر إعطاء الحق فما الحكم؟ نعم، إذا كان على مماطرة فهذا يحكم حرام. دليله قول النبي عليه الصلاه والسلام: مطلوب الغني يضر. نعم. نعم. اما اذا كان غير مبرر فلا باس. طيب يا جماعه، ما جواب الاخ بندر؟ ما هو جواب؟ قال ان كان عن المماطله. وش الذي ان كان؟ تاخير الاجير عن الاجير. ان كان عن المماطله فيصل والا فلا يجيب. والدليل؟ الدليل مطلوب الغني يضر. مع من؟ هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم. مبلغ أن يظن ما هو جديد حتى ينسب. طيب يلا شاكر، قول من استأجر أجيرا قد يسمي له أجرا أو أجرا. ذكرنا أن بعض المسائل الأجرة لا يشترط فيها تسمية الأجر، فما هي الصور التي لا يشترط فيها تسمية الأجر؟ يعني معناه ما له أجرة معروفة عند الناس معتادة، هذا لا يحتاج إلى أن يسمي، فيجوز أن يعطي القصار يعني الغسال ثوبة ليغسله وإن لم يسمي الأجرة. أفهمتم؟ هل مثل ذلك يا آدم التكسي؟ نعم. ها؟ أي نعم. يعني لو مثل ركب تكسي من هنا إلى بريدة مثلا، وقال له صاحب السيارة: أعطني 50 ريال. نعم، أنا معروف. إيه وش؟ إذا معروف 50 ريال. معروف الجماعة 50. هل صحيح 5 ريال؟ طيب، على كل حال إذا قدرنا أن الأجرة 50 ريال، نعم، وقال أعطني 50 ريال، أظن كثير، أنا لو علمت أن 50 ريال ما في. لا، لأن هذا مفارقة اين يعني ما يلزم بدفعها وان كان لا يعلم من مقدارها في الاول. صحيح. فاذا قال انا لو علمت انها بهذا المقدار ما استاجرتها، قلنا له: انت الذي فرطت، لماذا لم تسال؟ طيب، ما هي المواد يعني؟ طيب، في اللغة الأرض الميتة يعني التي ليس فيها نبات، واصطلاحا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم. كذا؟ طيب، قولك عن الاختصاصات يعني إيش؟ لما يختص بي يعني مرافق البلد، تريد مرافق البلد لا يمكن إحياءها لأنها مختصة للبلد من مصالح العامة. ملك معصوم، هل يدخل في ذلك ما لو تملك الذمي أرضا؟ لا. لو تملك الذمي أرضا وجئت أحييته؟ لا، هل أملكها أو لا؟ قبله. نعم، لأن الذمي معصوم. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا

الخضع الإيمة. نعم. الحمد لله الذين نقل عنهم الحديث كلهم معروفون، يعني لو ان مثلا انا ما عرفتهم عرفهم من الاخر. ثم الاصل في الصحابه انهم مؤمنون، هذا الاصل. فاذا جاءنا رجل مشهور او عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فان الاصل صح، ولا شك ان فيهم النبي المنافقين. لكن من توفيق الله أن المنافقين لا ينقلون، لأن المنافقين لا يريدون أن تنتشر الشريعة في الأمة، بالعكس يريدون إخفاء. اللهم إلا إذا كانت أحاديث فيها فتن يمكن أن ينقلوها. السؤال يقول كيف يقال إن الأصل في الصحابة العدالة مع أن فيهم منافقين؟ قصدي يقول لا تقول هكذا، قل الأصل في الصحابة النفاق حتى يقوم دليل على أنهم عدود. نعم نعم إنك النفر قليل، نفر قليل مغمورون، والأصل في الصحابة العدالة، والذين فيهم فساق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفيهم من زنى، فيهم من سرق، فيهم من شرب الخمر، فيهم الأصل فيهم العدالة. نعم. إذا كان الذمي معصوم أتاه يتملك أرضا في الجزيرة العربية؟ كيف؟ إذا كان الذمي إذا كان معصوم نعم. لا، الجزيرة العرب يمنعون من التملك فيها. جزيرة العرب يمنعون من التملك فيها. بعض العلماء يقول يمنعون من أرض الحجاز فقط. نعم. إيش؟ المرسل حديث المرسل من أقسام الضعيف. نعم. هل هذا المتصل استثنى مراسيل الصحابة؟ استثنى مراسيل الصحابة. نعم. مراسيل الصحابة أو المراسيل التي تبدعت فوجدت متصلة. نعم. لا حتى وإن لم يأتي، يعني ما يشترط أني أذهب إلى الإمام وأقول إن نحني أرضا أو يذلني أن أحني أرضا، لكن لو منع وقال لا يحيي أحد إلا بإذني فالصحيح أنه لا يتم الإحياء إلا بإذني. أنا إيش؟ هذا الأصل، هذا الأصل. نعم. الرسول ما قال هذا واجب، قال إن الإنسان يملك، لكن الإمام قال لا أحد يحيي إلا بإذن. أما نعم لو أن الإمام مثل بعد أن أحيا أخذه منه فأظن أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، وأن ظاهر الحديث أنه لا يشترط إذن الإمام، وأن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال باشتراط إذن الإمام وحمل الحديث على أنه من باب إيش؟ نعم، من باب التشريع السلطاني وليس من باب التشريع العام للأمة، يعني أنه كالتنظيم. ولكن الصحيح ماذا؟ أن كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهو للتشريع إلا بدليل بين. وسبق لنا أنه لو قيل بالتفصيل وهو أنه إذا منع ولي الأمر من الإحياء بلا إذنه توقف الإحياء على إذنه، وإلا

كثيرا، لكن لو فرض انه يحتاج الى مكان اوسع يعطى اياه. نعم لا بأس به، هو لضعفه تجرأنا على أن نقول إنه لا بأس أن يعطى أزيد إذا كان يحتاج. نعم. كيف؟ يكون أحق بها، وحريمها ما تحتاج إليه. ما احتاج إليه في حفرها وإزالة الأوساخ عنها. نعم. وضع كل أخطار في الأرض لا يملك. نعم. من هذا المعروف؟ لا لا، المعروف ما يملك. المعروف أنه يكون حق بها. نعم. نعم يا سامي. حق الله ذكرنا أن لا يوجد إنسان يملك خير يجب آلات الأرض. نعم. فماذا علي إذا مررت بالسوق ووجدت آلات الأرض؟ نعم. إذا وجدتها في السوق فأسرع. إذا أولا انصح صاحبها إن هداه الله وإلا فأسرع. لكن المشكلة تكون في بيتك، ما عاد تقدر تخلص. نقول هذا الجار يجب عليه أن يمنع الأصوات هذه المزعجة. نعم جمال. إذا كانت هناك أراضي زراعية لا ما تؤخذ ما دام حاضوها فإنهم يملكونها سواء زرعوها أم نزرعوها. نعم. ما نتعرض لهم ما دام ملكوها. وهذا مما يؤيد مثل أبي حنيفة أنه لا بد من إذن الإمام. هذا مما يؤيد القول بأنه لا بد من إذن الإمام. ولكن نحن قلنا ظاهر النصوص أن من أحيا أرضا ميتا فهي له، لكن للإمام أن يمنع من الإحياء إلا بإذن. نعم. في هذه الحالة إذا رأى الإمام مثلا أن بعض الناس يستغل الأرض ويحوطها بحائط ويبقيها لا ينتفع بها ولا يعطيها غيره فمن الأصل جميعا يقول لا أحد يشيء إلا بإذن. نعم إذا مشى أبي يحيى. نعم تركة ملك نعم. لا بد من بينة. إذا ما في بينة هي بيد من؟ كل واحد يقول بيد. إذا كان كل واحد يدعي أنه وضع يده عليها وليس هناك بينة فإن الإمام إما أن يقرع بينهما إذا كان لا يمكن قسمها وإلا قسمها. نعم. في حديث رجل أحاط على أرض ونادي ما كان يعمل بعد خمس سنوات رجع وجد الأرض معمورة. هل يطالب؟ أي نعم يطالب. إذا ملكها فهو يطالب فيها. شاكر. لكن معناه ما ينام هذا الرجل. لأن هكذا ما يجب، لأن في بعض الأحيان يقلل. لا أنا أحسن ما يجب القرآن، لأن القرآن ما هو يمكن بحيث يقرأ به هذا الشرط. لكن يجي مثلا خطب أو قصائد مباحة نعم ما أظن فيها فائدة. لو أنت جئت وطورت صوتك ما هو راح ينزل، لأن الصوت اللي عنده أقوى من صوتك لو يسمع من عندك. على كل حال الإنسان إذا عجز عن جاره هذا لا باللين ولا بالسلطة نعم فيرفع الحمد لله. نعم يا أحمد واضح. نحن قلنا إذا حضر بأمر الإذاعة فإنه يحفظ قدر مخصصين لهذه الكلمة. نعم. لكن لا حضر اثنان أو ثلاثة وأصبحت الأرض المساحة لا تكفي كل واحد ما تكفيه. وشلون يعني؟ يعني حضر في ثلاث الأبار مثلا. نعم كل واحد حضر في الأبار المساحة. لا أصل نقول للثاني لا تحضر قريبا من الأول. إذا كانت المساحة مثلا كانت الأرض بين الجبال. هنا. ما في مساحة. نقول للثاني الأخير الذي حفر على وجه يضر بالآخر ويمنع من مصلحته نقول ليس له حق. اي نعم حق لمن سبق. ثم تركها من هذا الحال. نعم اي نعم اذا تبقى حية تبقى ملكا له. اي نعم تبقى ملكا له لانه ملك بالحائط محمد سلامه بعض الأجهزة. بعض إيش؟ الأجهزة. يكون فيها صباع. لما تخطط الصباع يكون فيها نصيحة. إيه. فما أدري. والله هذه مواضيع مشكلة. طيب جاء. لكن ما أدري إمكانية إن ركب سجل. يعني إمكانية. أسمع شريط قرآن. لا. قرآن بدل يعني الأغاني دي. لا لا. حب حكم. أو حديث. حب حكم. ولا حديث ما يمكن. ولا حديث يمكن. لكن قرآن لا. لأن ذاك ربما أنه يكره هذا اللي يسمع مو كل الناس يحبون القرآن يمكن يكره السماع وأيضا كيف النبي نجعل القرآن وسيلة إلى ذبح الشر لكن في حكم ولا سجل انتظر انتظر انتظر ما يجب يعني نفس الجهاز نفسه يعني ما يدخل فيه يبتدي مسموعة معاه يعني لا يقولون يغيرون يقولون يغيرون لكن ما يريدون حاط الأرض في شك مو في حاط في شك أي ما ولو كان مرتبط نعم ولا من حفر في الأرض له أفر من ذراع نعم ولو كان مرتبط أي نعم يحضرين من كل شيء هذه بئر الناشئة إيه؟ نعم نهيه ما لا أحد إيه؟ إذا حضرها فله فإما أن يكون للزرق وإما أن يكون للماشية إذا كان للماشية فله أبوان جراعا أو ما تتحمل الماء من النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإنني أشير عليكم بالحفظ حفظ هذا المتن بلوغ المرام لأنه من أجمع كتب الأحاديث وأنفعه لأنه رحمه الله يعتني بتخريج الأحاديث والحكم عليها بالصحة أو الضعف أو الحزن وما دمتم شبابا فإن الحفظ يسهل عليه وهو في نظري يغني عن عمد الأحكام مثلا لأنه يتضمن ما فيها من الحديث وزيادة فالرجاء أن تحرصوا على حفظه وإتقانه أما هذا الحفظ الذي ما يمشي إلا بدرس هذا ما يصلح لابد من حفظ يكون حفظا حقيقيا وتتعاملون أيضا حتى لا تمسكوا بالصيد ثم تطلقوه لأن الحفظ إذا لم يتعاهد ضاع نبدأ الآن بالدرس الجديد وأظن الفوائد أخذناها طيب قال عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موته الإقطاع ينقسم عند أهل العلم ثاني نعم ينقسم الإقطاع عند أهل العلم إلى نعم نقطعه الوالي او الحاكم لفرض من افراد الرعيه طيب لكن نقدم الى حمد عام وخاص كيف عام وخاص مثل ان يريد الامر ان يقطع شخصا معينا او يقطع بالمسلمين الثاني حمى الثاني ثم حمى سبحان الله مالك انا طيب اذا نشرح يقول مالك فيما نقله عن علقمة بن وائل بن حجر عن ابيه

نقول لا يناح القواعد الشرعية لأن الأقطاع تبرع. إذ قد يقول قائل مثلا في عكس ما قلت الآن، قد يقول في عكس ما قلت، قد يقول قائل إن هذا ينافي القواعد الشرعية لأن حظر الفرس مجهول أو معلوم؟ مجهول، لأن حظر الفرس مجهول، فكيف يصح هو مجهول؟ ولكن جواب نقول إن الذي يمتنع فيه الغرق ما كان عقد معاوضة، أما عقود التبرعات فلا بأس أن يكون فيها جهاد. ولهذا صححنا أن يهب الإنسان شيئا مجهولا، صححنا أن يهب العبد الآبق والجمل الشارد، ولا بأس، لأن هذا موهوب له إن حصل على الهبة فهو غانم، وإن لم يحصل فليس بغانم، ما عليه شيء، بخلاف البيع والشراء. البيع والشراء إذا لم يحصل على العوض صار غانما، وإن حصل صار غانما، إن حصل صار غانما. طيب، إذا نقول هذا فيه دليل على جواز إقطاع المجهول، جواز إقطاع المجهول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه ومنتهى صوته حيث بلغ الصوت. طيب، هل يمكن في الوقت الحاضر أن نقطعه حضر سيارته؟ ليش؟ السيارة ما تفعل تبتب، يمكن يقود من هنا إلى مكة. نعم، إيه؟ ها؟ يعبي بنزين كثير، ما يحب يحط تانكي يتصل بتانكي السيارة، وخلي كل الحوض تانكي بنزين يمشي. على كل حال لا يصح هذا، لأنه لا منتهى له في الواقع. لكن إذا كان عنده فرس، عنده بعير، عنده حمار، يمكن. من فوائد الحديث أيضا أن النفوس مجبولة على الطمع، فهذا الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه من أفضل الصحابة، ومع ذلك إن صح الحديث صنع هذا الطمع. لما وصل منتهى عدو الفرس، نعم، طمع بصوته، والطمع فيما ليس بمحرم لا يلام عليه الإنسان، أما الطمع في المحرم فهو حرام، وكذلك الطمع الذي يشغل عن واجب هو حرام، والطمع الذي يشغل عن مستحب ليس بحرام، لكن الزهد تركه، الزهد تركه، والذي يشغل عن واجب الورع تركه. صح، الذي يسأل عن مستحب الزهد تركه، والذي يسأل عن واجب الورع تركه. نعم، صحيح. طيب، لماذا؟ لأن هناك فرقا بين الورع والزهد، أكثر الناس لا يعرفون الفرق. الورع ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع. الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. عرفتم؟ طيب، إذا كان يفعل الواجب كان تركه طيب ورعا، لأنه لو باشر ترك واجبا، وترك الواجب يضر في الآخرة. طيب، ترك ما يسأل عن مستحب، إيش هذا؟ هذا زهد، لأنه لو ترك المستحب بدون شاغل لم يضره في الآخر، لكنه يفوته النفس. فهنا ترك ما لا ينفع يسمى زهدا. فإذا قيل فلان زاهد فلان ورع، أيهما أعلى حالا؟ الزاهد أعلى حال من الورع. طيب، إذن نقول في هذا الحديث دليل على جواز طمع الإنسان في الأمور المباحة له. طيب،